بسم الله الرحمن الرحيم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال منصور بن عمار رحمه الله تعالى: كان لي أخ في الله يحبني ويزورني في الشدة والرخاء، وكنت أراه كثير العبادة والتهجد والبكاء، ففقدته أياما فقيل لي هو ضعيف، فذهبت إليه أعوده، فأتيت الباب فطرقته فخرجت إلي ابنته فقالت: من تريد؟ فقلت: فلانا. فدخلت واستأذنت لي ثم عادت وقالت: ادخل. فدخلت فوجدته في وسط الدار وهو مضطجع على فراش، وقد اسود وجهه وازرقت عيناه وغلظت شفتاه. فقلت له وأنا خائف: يا أخي، أكثر من قول لا إله إلا الله. ففتح عينيه ونظر إلي شزرا وغشي عليه. فقلت له ثانيا وثالثا: يا أخي، أكثر من قول لا إله إلا الله، وإن لم تقلها ما غسلتك ولا كفنتك ولا صليت عليك. ففتح عينيه وقال: يا أخي، يا منصور، هذه كلمة حيل بيني وبينها، هذه كلمة حيل بيني وبينها. فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قلت له: يا أخي، أين الصلاة؟ أين الصلاة والصيام والتهجد والقيام؟ فقال: يا أخي، كل ذلك كان لغير وجه الله، كل ذلك كان لغير وجه الله، إنما كنت أفعل ذلك ليقال عني وأذكر به، وكنت أفعل ذلك رياء. فإذا خلوت بنفسي أغلقت الباب وأرخيت السطور وشربت الخمور وبارست ربي بالمعاصي والفجور ودمت على ذلك مدة، فأصابني مرض فأشرفت على الهلاك. فقلت لابنتي: هذه ناوليني المصحف. ففعلت، فأخذته فجعلت أقرأ فيه حرفا حرفا حتى انتهيت. ثم قلت: اللهم اشفني، اللهم اشفني، ولن أعود إلى الذنب أبدا. ففرج الله عني. فلما شفيت عدت إلى ما كنت عليه من اللهو واللذات والزهو، وأنساني الشيطان العهد الذي كان بيني وبين ربي، وبقيت على ذلك مدة من الزمان، فمرضت مرضا أشرفت فيه على الموت. فأمرت أهلي فأخرجوني إلى وسط الدار على عادتي، ثم دعوت بالمصحف فقرأت فيه، ثم رفعت طرفي إلى السماء وقلت: اللهم فرج عني، اللهم فرج عني، ولن أعود للمعصية. فاستجاب الله لي وفرج عني، ثم عدت إلى ما كنت عليه من الهوى والغي، فوقعت في هذا المرض. فأمرت أهلي فأخرجوني إلى وسط الدار كما تراني، ثم دعوت بالمصحف لأقرأ فيه، فلم يتبين لي حرف واحد، فعلمت أن الله تعالى قد غضب علي، فعلمت أن الله تعالى قد غضب علي. فدعوت الله، فدعوت الله، ولكن لم يستجب لي، ولكن لم يستجب لي أبدا. قال منصور: والله ما خرجت من عنده إلا وأنا أسكب العبرات، فما وصلت إلى الباب إلا وقد قيل لي، إلا وقد قيل لي. خلقنا حسن الخاتمة، فكم من نفس مكر بها، فكم من نفس مكر بها بعد أن كانت صائمة قائمة.